المرأة أن تكشف على أولاد مطلقها من امرأة أخرى؟ نعم أولاد زوجها، نعم لأن محرم زوجة أبيه، فإذا كان له أولاد من زوجة أخرى فهم حاله. ولو كانت مطلقة؟ ولو كانت مطلقة ما شاء الله، ولو كان ميتا ما شاء الله جزاك الله خير. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء زوجة أبيه، نعم محرم لها. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.